من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفرض وجود العلة التامة ولا وجود لمعلولها بعد. فرض وجود مستقل مقوم بالفعل ولا رابط له يقومه بعد، وذلك خلف ظاهر. قلنا بأن مدعى الحكيم هو أن هناك تعاصرا وجوديا بين وجود العلة التامة ووجود المعلول. المتكلم خوفا من أن يلزم الجبر على الله سبحانه وتعالى أولا، وأن يلزم القدم الزماني للعالم ثانيا، ارتعى أن يقول بعدم وجوب المعاصرة بين الوجودين. إلا أننا في مقام الجواب قلنا بأنه بعد أن نحلل معنى احتياج الممكن إلى علة يتضح بأنه يستحيل الانفكاك بينهما. أما من طرف وجود المعلول ووجود العلة فإنه واضح، لأن وجود المعلول عين الربط بوجود علته، ويستحيل أن يكون هناك وجود رابط ولا يوجد هناك وجود اسمي أو وجود مستقل يقومه. إنما الكلام كل الكلام في الفرض الثاني، وهو أنه هل يستحيل أن يوجد وجود مستقل ولا وجود رابط معه أو لا يستحيل. في المقدمة لا بد أن نشير، وكما أشرنا في أبحاث سابقة مكررا، هنا عندما نقول ضرورة، عندما نقول امتناع، عندما نقول وجوب، كل ذلك بحسب مقام الوقوع لا بحسب مقام الإمكان في قبال الوجوب والوجوب في قبال الإمكان. يعني هنا عندما نقول هل يعقل أن يوجد وجود مستقل ولا وجود رابط معه، يعني هل يعقل بحسب الوقوع هذا الموجود الذي نعلم منه أنه كذا وكذا وكذا، هل يعقل أن يكون موجودا وليس له وجود آخر معه متقوم به أو لا يعقل؟ بحسب الوقوع لا بحسب النظر. ليس الأمر مسألة نظرية، وإنما المسألة في عالم الوقوع وعدم الوقوع. أنا حتى أقرب المطلب إلى الذهن أذكر أمثلة. لو كان هناك إنسان عاقل، وكان هذا العاقل مو فقط عاقل بل كان رئيس العقلاء، وكان يعلم أن الزاد للآخرة إنما يؤخذ من إيه؟ يؤخذ من الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وكان يعلم أنه كلما بقي أكثر في هذا العالم لزاد زادا في ذاك العالم، لا أنه كلما بقي لنقص زاده في ذاك العالم. أخرك بعض الموجودات في هذا العالم كلما ازداد بقاء كلما ازداد اثما، فهذا الله سبحانه وتعالى الإنسان لابد يدعو لهذا الإنسان بأن يموته قبلا. لماذا؟ لأنه كلما بقي أكثر كلما ازداد اثما. لا استرضوا إنسان عادل متقن اسأله إلى آخره من المراتب. هذا الإنسان كلما بقي أكثر طوى مسافة أكثر، استطاع أن يصعد في سلوك ومقامات أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عاقل عادل عالم يعلم كل مثل هذه الأمور. خب التنفس منه اختياري لو مو اختياري؟ ها؟ غير اختياري؟ يعني ما يقدر يزرع نفسه يخمد نفسه؟ ها؟ خو اختياري لو مو اختياري؟ ها؟ يعني هذول اللي يخنقون انفسهم مولانا هذول منذ اختيارهم يخنقون انفسهم؟ التنفس اختياري او لا؟ ها؟ اختياري. ولكن اكو عاقل يقف امام تنفسه بهذا المستوى لو ما يقف؟ ها؟ ما يقف؟ هذا نقول بالضرورة يتنفس، هذه يا ضرورة. ضرورة يعني يجب عليه، لو ضرورة يعني بحسب الوقوع ياخذ منهم. ها؟ حسب الوقوع. مو عندما نقول هذا يجب أن يتنفس أو إذا عبرنا عنه بالضرورة سيتنفس، يعني معناه ماذا؟ يعني مجبور على التنفس. هذا مو معناه هذا. مو معناه أنه بالضرورة سيتنفس، يعني ماذا؟ يعني يجب عليه بنحو لو أراد أن لا يتنفس أقوى حديد ذليل ما يقدر. مثال أوضح. عالم عاقل فاهم وإلى ما شاء الله من الألقاب، يخرج عريانا إلى الشارع في الملأ العام أو لا يخرج؟ ممكن لو ممتنع، ها؟ ولكن أنت تقول بالضرورة لا يقع. هذه يا ضرورة، هذه ضرورة يعني لو أراد أن يفعل فلا يستطيع. هذه لو بمعنى أن هذا الموجود بهذه الخصوصيات بهذه المعطفات بهذه نحن نقول على القطع أنه لا يفعل. شوفوا فرق بين أن نقول يقينا لا يفعل قبل يقين عبر عنه ضرورة، وبين أن نقول لا يمكنه أن يفعل. هذه الضرورة التي نقولها هنا ليست هي الضرورة في مقابل الإمكان، ولعل واحدة من مناشئ اشتباهات المتكلمين ومن تبعهم من الأصوليين هو فهم الضرورة بمعنى يساوق الاضطرار، بمعنى يساوق ماذا؟ يساوق الوجوب الذي هو واحدة من المواد الثلاث. مع أن الضرورة التي يقولها الحكيم الضرورة بحسب الوقوع، لا الضرورة التي هي الوجود التي هي مادة في قبال ماذا؟ في قبال الإمكان. اسمحوا لي سيدنا أكمل خدنا. أنتم تقولون أنه يقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسرق، هذه يا يقين هذا أو بالضرورة لا يسرق، هذه يا ضرورة، هذه ضرورة يعني يجب عليه أن لا يسرق، مو الوجوب التشريعي، ها وجوب التكويني، يعني بالنحو الذي لو أراد أن يمد يده إلى السرقة تشال الشكل، الشكل المراد، لو أنه بالضرورة لا يسرق تنسجم مع اختياره وإرادته. نحن هذا الوجود الذي علمناه أنه عادل عالم معصوم نقول بالضرورة لا يفعل سرقة لا يعصي. فلهذا نحن وأنتم ماذا نقول في المعصوم لو بقي إلى ما لا نهاية له في عالم التكليف، يعصي أو لا يعصي؟ ها؟ شو دليلنا؟ ليش نزل هذا اليقين يرجع لعله الآن يعصي في الآن الثاني يعصي؟ يقول بلي ممكن يعصي، ولكن هذا الذي أنا أعرفه لا يمكن أن يعصي. هذه لا يمكن مو معنى أنه مضطر إلى عدم العصيان، لا يمكن يعني لا يقع منه. واضح المطلق وين حديثنا محل النزاع عليه؟ هذا المطلق إنما كراسب اعتبار سيد العلامة هو لعله هذا ثاني مرة ثالث مرة يذكر المطلب، وهذا شعورا منه بأهمية هذا المطلب، لأنه مسألة دوام السير مرتبط ببيان هذا المطلب. وكبار من المحققين واقعين في الشبهة، يعني لا تصورون بأن المسألة في بعض المتكلمين العاميين ذاكرين هذا المطلب، لا، إذا صار تزق نقول بعض كلمات الأعلام الذين يذهبون نفس المنهج الكلامي في تطورهم عن فاعلية الله سبحانه وتعالى. إذن هنا عندما نقول الضرورة ضرورة بحسب الوقوع، هذا الذي عبر عنه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه بأنه وجوب عن لا وجوب عليه. واضح إلى هنا المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى نعلم أنه حي، أدلة حياته تثبت ذلك، نعلم أنه قادر، أدلة قدرته تثبت ذلك، نعلم أنه عالم، أدلة علمه تثبت ذلك، نعلم أنه عين الجود جواد، أدلة جوده تثبت ذلك، نعلم أنه له عناية بخلقه. شو معنى له عناية بخلقه؟ يعني يريد أن يوصل كل من هو مستعد لكمال إلى كماله اللائق به. هذا ثابت أو ليس بثابت؟ ونعلم بالإضافة إلى ذلك أنه فاعل، فاعل يعني موجد. هنا أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا أنه عطل فاعليته برهة ثم ماذا؟ ثم شغل تلك الفاعلية، وهذه نظرية المتكلم. متكلم يقول الله سبحانه وتعالى فاعل، ولكنه لم يرد أن يعمل هذه الفاعلية وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك أعملها. هذا هو الحدوث الزمان، أن الله الآن هذا الباب إذا وراكم سدوا هذا، لا هذا سنة. أنه سبحانه وتعالى لم يعمل فاعليته ثم أعملها، هذا الذي يعبر عنه المحققون من علماء الأصول إعمال القدرة والسلطنة. الله لم يعمل ثم أعمل قدرته وسلطنته فأوجد. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن فاعلية الله هل هي شيء زائد على ذاته أم عين ذاته؟ هذه المسألة الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إليها في أول هذه السنة عندما دخلنا في البحث، قلنا فاعلية الفاعل ليس بأمر زائد على ذات الفاعل. ما أدري تذكرون هذه العبارة، قرأناها من كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليهم، ولا لا؟ هذا كتابكم تتلطفون شيخ جفزي. في صفحة بحسب هذا الكتاب، في صفحة 120 الكتاب، قال ورده الشيخ يتبعه صدر المتألمين طالح الأسفار، في صفحة 120 قال فيحتاج أولا، في السطر الثاني، فيحتاج أولا إلى أن نعرف أصلا كليا هو أن جهات الفعل، يعني قلنا جهات الفاعلية في الفاعل، دائما تكون من لوازم الذات، قلنا من اللوازم بمعنى ماذا؟ بمعنى عين الذات مصداقا، وإن كان بحسب المفهوم فاعليته غير ذاته، أحدهما لازم للآخر، لأن كل ذات لها حقيقة فلها اقتضاء أثر إذا خلي وطبعه. اللي صححنا الضمائر قلنا بأنه وطبعها، الشيخ منا صحح إذا خلي وطبعها. قال فإن كل ذات، إذا كان عالم شاعر علي قادر، وبعد شنو عندنا احنا هنا؟ جواد. هنا اقتضاؤه للأثر بأمر زائد على ذاته لو بعين ذاته، بعين ذاته. وإذا فاعلية الله سبحانه وتعالى للعالم هي عين ذاته أو لا؟ نعم عين ذاته، لا بأمر زائد على ذاته. وإذا كانت فاعليته بالفعل لا بالقوة فهو فاعل بالفعل. يعقل أن يكون هناك فاعل بالفعل ولا وجود للفعل إلا بالقوة؟ معقول هذا بقى؟ فاعلية بالفعل تقتضي ماذا؟ تقتضي فعلا بالفعل، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم أن يكون الفاعل بالفعل والفعل بالقوة. والفاعلية أو المقومية والمتقومية من قبيل ماذا هما؟ من قبيل المتضائفين، فيستحيل أن يكون، لأنه قلنا وجود غني يعني مقوم، ومقوميته بالفعل، فيستحيل أن لا يكون المتقوم ماذا؟ بالفعل. يبقى عندك مطلب، وهو أنه ما المحظور أن نلتزم أن الله سبحانه وتعالى لم يعمل فاعليته ثم أعملها؟ الجواب أولا البرهان يقول لا مجال للتغير في ذاته، لأن المفروض أنه في البرهة التي لم يعمل لم يكن هو إلا هو، وفي الوقت الذي أراد أن يعمل ماذا؟ أيضا لم يكن إلا هو، فما الذي غيره من حال إلى حال؟ هذا سؤال. وسؤال آخر، هل يجوز أن يتغير الله من حال إلى حال أو لا يجوز؟ الجواب البرهان العقلي يقول كلا، يستحيل أن يتغير من حال إلى حال، هذا أولا. والدليل النقلي مؤيد عاضد لما نقول. طبعا احنا مو من طريقتنا انه في النهاية نستعمل رواية، لكن باعتبار ان المبحث مرتبط بوجود الله سبحانه وتعالى ومرتبط بأمر عقائدي، فانا اذكر رواية او روايتين مرتبطة بهذا البحث بالخصوص، وهي ان الله لا يتغير من حال الى حال، ولو قلنا لم يعمل الفاعلية ثم أعملها، لم يعمل ثم سنح له أن يعمل ماذا؟ معناه تغير من حال إلى حال. حتى تعالوا معنا إلى هذه الرواية في الكافي، في الكافي الجزء الأول صفحة 110 الرواية الخامسة. قال عن بعض أصحابنا قال كنت عند في مجلس أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه عمرو بن عبيد من المتكلمين، فقال له جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر هو العقاب يا عمرو. طبعا هذا في نظرة المتوسطة، وإلا الغضب له معان أخرى. هو العقاب يا عمرو، إنه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق. ها؟ ومن الواضح أنه لو لم يعمل فاعليته ثم أعملها شنو صار؟ زال من حال إلى حال، من صفة إلى صفة. هذا من أوضح مصادق الزوال من صفة من حال إلى حال، لأنه قبله لم يكن فاعلا، لم يعمل إرادته وقدرته ومشيئته، وبعده ماذا؟ وبعد تلك الحال أعمل ذلك. رواية أخرى، الرواية عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام، فكان من سؤاله أن قال له فله رضا وسخط، فقال أبو عبد الله نعم، ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك أن الرضا عند المخلوقين يعني حال تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال، لأن المخلوق أجوف محتمل. هذا أجوف محتمل مولانا، هو مطلب أكو فيه، في قبال أجوف المعتمد أكو الصمد، هذه الله الصمد، صمد يعني ليس بأجوف. أسأل ليش ليس بأجوف؟ هذا بحث في مكان آخر، لأن المخلوق أجوف محتمل، مركب للأشياء فيه مدخل، يعني ينتقل من حال إلى حال، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، لأنه واحد وأحدي الذات وأحدي المعنى، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه، صفات الفعل من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال، لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين. إذن إما أن الله بالبرهان العقلي وبالروايات، إما أن الله فاعل باختياره ها على الدوام، وإما ليس بفاعل، لأنه لو فعل مرة، طبعا هالفاعلية مو لهذا الكتاب ولهذا الشيء، نتكلم في عالم الإمكان، ها كل ما سواه سبحانه وتعالى، فإما هو فاعل بالفعل، ويستحيل أن يكون فاعلا بالقوة، لأنه لو صار فاعلا بالقوة يعني ينتقل من حال إلى حال، يزول من حال إلى حال. كل المشكلة الأساسية التي توجد عند المتكلم وبعض من تبعهم هو أنه كيف نوفق بين دوام الفير وبين الاختيار. وبحمد الله تعالى هم البرهان العقلي يثبت، هم وجدت آية في القرآن الكريم أيضا تثبت أنه لا منافاة بين دوام الفير وبين ماذا؟ وبين الإشاعة وبين الاختيار، إن شاء الله أبينها في آخر الحديث. إذن باعتبار أن بعض الإخوة بالأمس ذكروا طونا ورقة قالوا في بها إشكالاتنا على المطلب، فإحنا قلنا بدل أن نجيب الإشكال واحد واحد نبين المطلب بالنحو الذي تندفع الإشكالات أيضا. إذن فاعليته سبحانه وتعالى بالفعل. لماذا أقول فاعليته بالفعل؟ لأنه لو لم يكن فاعلا بالفعل يلزم أحد محاذير ثلاث. أنا وأنت عندي استعداد، أو عالم الإمكان عند استعداد الوجود وما عند استعداد الوجود، ها؟ عند استعداد الوجود، وإلا لو لم يكن مستعدا لما وجد. إذن استعداد موجود، إذا أكل استعداد موجود فالقابلية ماذا؟ متحققة لو مو متحققة؟ نعم لابد، إذا لم يوجد هذا العالم من الأزل، ها لم يوجد من أقولا من الأجل هذا العالم، لا يروح لنا إلى عالم المادة. مولانا في كل آن آن في عالم المادة يوجد عندنا 7-8 أنواع من الحدوث. إحنا بحثنا مو في عالم المادة، بحثنا ما سوى الله، يعني عالم المجردات. هذه كم حادثة لمو حادثة، حدود ذاتي أكو، حدود زماني أكو، مر عليه برهة ولم يكن فاعلا ثم فعل أو لا، حديثنا هنا استعداد موجود عند ذاك وما عند، نعم. إذا قصور في القابل ما موجود، بعد إذا أكو قصور، قصور وين؟ إذا لم يوجد، وين أكو قصور؟ في الفاعل. هسه نرجع نأتي إلى الفاعل. إما أن الفاعل لا يفعل لأنه لا يعلم، ما يدري بأنه هذا عنده استعداد، مثل ما أنه فلان أنا ما أدري أنه مستعد حتى أعلم فلان درس فما أعلمه، من يقولوا ليش ما أعطيته درس أبو خش ما أدري عنده استعداد. وهذا خلاف أنه ماذا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. إذن لا يفعل مع وجود الاستعداد، إما لعدم العلم تعالى الله عن ذلك، وإما أنه يعلم ولكنه عاجز ما عنده قدر. وهذا أيضا خلاف الثابت أنه قدير أو قادر على كل شيء، والمفروض أن هذا ممكن مستعد فهو شيء. إذن لا قصور في العلم، لا قصور في القدرة، وإما أنه يعلم ويقدر ولكنه بخيل. يقول أنت مستعد، علم عندي أنك مستعد، قدرة عندي لكن ما أريد أعطيك. وهذا خلاف أيضا ما ثبت أنه ماذا مو فقط هو الجواد بل هو عين الجود، مو فقط هو الحي بل هو عين الحياة، فهو عين الجود. فأنتم لو قلتم أن الله فاعليته بالقوة يرجع إلى أحد أمور ثلاثة وكلها محالة، لم يوجد من يستعد، من يستعد من كان مستعدا للإيجاد من الأزل، لم يوجده إما لعدم العلم أو لعدم القدرة أو للبخل، وكلها محالة حيث أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر جواد. وبهذا الدليل هو أحسنتم وجود مانع في عالم المادة موجود في عالم التجرد، بعد مانع ماكو أحسنتم هو هذا في عالم المادة بعد مانع ما يتصور. لماذا لا يتصور؟ لأن الصادر الثاني قد يكون له مانع ولكن الصادر الأول له مانع، الصادر الأول له مانع، لا يوجد شيء حتى يكون هناك مانع، لأنه الكلام قبل الإيجاد فلا يتصور هناك منع ومانعية من جهتين. نعم عندما وجد الصادر الأول نقول الصادر الثاني لابد أن يصدر بعد الصادر الأول. لماذا؟ لأنه لعجز في القابل كما بيناه في بحث الكلام، قلنا بأن الصادر الثاني لم يصدر مو لنقص في فاعلية الفاعل، بل لماذا؟ لعجز في قابلية القابل. هذا لا يستطيع أن يأخذ الفيض مباشرة، يحتاج أن يأخذ الفيض ماذا؟ بالواسطة. بلي؟ ياهو من الصفات المتضائفة هذه، العلم مو من الصفات المتضائفة، العلم والقدرة مو من المتضايفين بخلاف الفاعلية المقومية من الأمور المتضائفة، ويستحيل أن يكون أحد الطرفين موجود والطرف الآخر ماذا؟ معدوم. فلهذا شوفون تجدون تعبير السيد العلامة هذا، التفتوا للعبارة، قال وفرضوا وجود العلة التامة، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله أن الله ماذا علة تامة وإن خالف بعض المحققين، وفرض وجود العلة التامة ولا وجود لمعلولها بعد، يعني وجود فاصل لا يوجد معية بين وجود العلة التامة وجود المعلول، هو فرض ماذا؟ فرض وجود مستقل مقوم المقومية والمتقومية ماذا؟ من المتضائفين المتكافئان، وجودان عدمان قوتان فعلا. فإذا صار المتقوم بالقوة المقوم شسر بالقوة، وهذا أقمنا برهانه في بحث التضائف. مقوم بالفعل ولا رابط له يقومه، يعني ولا رابط لذلك الوجود المستقل، ذاك الوجود يقوم ذلك الرابط بعد، وذلك خلف ظاهر. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن البرهان العقلي مؤيدا بالروايات تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى، هذه لم تكن، وين يرجع الضمير؟ المن هذه لم تكن منه؟ المن الضمير؟ خب هذه ما تفيدنا، احنا نريد لم يكن المعلول مستحدثا، مو الواجب سبحانه وتعالى، هذه مؤيدة ايضا من حال الى حال. على الاحوال يبقى عندنا ماذا؟ واما حديث الاختيار، المتكلم قال في آخر جملة من كلامه ماذا قال إذا تذكرون؟ قال وهذا فيما إذا كانت العلة التامة فاعلة بالاختيار بمكان من الوضوح. الآن سيد العلامة يرجع إلى هاي عبارة، عبارة المتكلم التي صححناها فيما سبق، قلنا وهذا فيما إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار بمكان من الوضوح. يقول تعالوا معنا إلى أنه إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار فهل تنتقض قاعدتنا أو لا تنتقض قاعدتنا؟ لأن المتكلم يريد أن ينقض علينا. بماذا؟ يقول بي وبك، أنت الإنسان، أنت فاعل مختار لو مو فاعل مختار، بلي علة لفعلك لو مو علة لفعلك، تتساوى نسبتك إلى الوجود والفعل أو لا تتساوى؟ ها؟ تتساوى. إذن هذه القاعدة التي ذكرتموها وهي وجوب تعاصر وجود المعلول مع العلة التامة، هذا وين؟ في غير الفاعل المختار، يعني في الفواعل الطبيعية. هذول الإخوة اللي قارين تقريرات الأصول يدرون بأنه إحنا هذين مطالبنا يجي فهمها وين موجه إلى كلمات منه من المحققين، موجه بأنه عندما قالوا أن تعاصر العلة والمعلول إنما هو في الفواعل الطبيعية لا الفواعل الاختيارية، فسنشوف بماذا، بأي دليل أخرج الفاعل الاختياري من قانون التعاصر بين وجود المعلول ووجود العلة التامة. قالوا أنا وأنت كإنسان عندنا علة للفعل ومو علة للفعل. نعم، الفعل بالنسبة إلينا متساوي النسبة لو مو متساوي النسبة، بل وجوده وعدمه، ومع ذلك تجد أنا وأنت علة تامة للفعل، والفعل مع تحقق العلة التامة ماذا هو؟ متساوي النسبة لو فيه وجوب بالقياس، ها؟ متساوي النسبة لأنه فعل اختيار. الآن هذا الكتاب أنا علة تامة لرفعه، علة تامة لرفعه. طب افترضوا أنا العلة التامة، هذا رفع الكتاب، عدم رفع الكتاب متساوي النسبة مع وجود العلة التامة لو مو متساوي النسبة؟ إذن انتقضت قاعدتكم، وهي ماذا؟ وهي وجوب وجود المعلول بالقياس إلى وجود علته التامة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. من قال لك بأن الإنسان علة تامة لفعله؟ الإنسان علة ماذا؟ ناقصة. وقد تقدم فيما سبق لا يلزم من وجودها وجود معلوم، تقدم في العلة الناقصة أن وجود ما عندنا هناك، عندنا ماذا؟ عندنا إمكان. مولانا يعني شنو أنا مو علة تامة؟ يقول بل أنت جزء العلة، والشاهد على ذلك أنه لو أردت أن ترفع الكتاب والكتاب أو الشيء الذي أردت أن ترفعه كان أثقل مما تستطيع أن ترفعه. تستطيع ولا تستطيع؟ تستطيع ولا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن تبين ماذا؟ أكفت قيد آخر بالإضافة إلى الإرادة والمشيئة مالته. بعد مولانا والشاهد على ذلك أنه لو كان أنت هنا والكتاب في عالم آخر، يعني كان الكتاب في بلد آخر، هم أنت لو أردت أن ترفعه تستطيع أن ترفعه؟ لابد أن يكون الكتاب عندك. من هو؟ إذا تغير فعاليته مجرد ناقص، وهذا يقول الذي يقول بأنه بخلاف الله يتوقف فعله على شيء بالنسبة أن فاعليته لو فعل الكتاب فقط إرادة تحتاج له إرادة وألف شرط بعد أحسرها بين الفاعليته لرفع الكتاب إلا تاما لو مو إلا تاما مو إلا تاما يعني نحتاج ألف شرط واحدة منها إرادتك بعد شنو أن لا تكون مشلولة. سأفترض أنا أريد رفع الكتاب وأنا علة تامة ولكن بشرط أن إيدي تكون ماذا سالمة، إذا مو سالمة أقدر أرفع الكتاب؟ فإذا بمجرد أن أريد كن فيكون أو لا يكون، لا يكون يعني فاعلية ماذا ناقصة، يعني العلة ناقصة مو علة تامة، وإذا صرت علة ناقصة فإذا ماذا أنا بالوجوب لو بالإمكان، فطبيعي أن الفعل تكون يكون متساوي النسبة إلى الفعل، يكون متساوي النسبة أو الفاعل المختار الإنسان يكون الفعل بالنسبة إليه متساوي الفعل والترك. لماذا؟ لأن الإنسان ليس علة تامة وإنما هو علة ناقص. المتكلم أكو إشكال آخر نقرأ على المثل ما في شيء. المتكلم هنا يرجع ويقول للسيد العلامة، يقول سيدنا يظهر أيضا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ما يخالف هذا في الإنسان هكذا، في الله سبحانه وتعالى ماذا تقول؟ فاعل تام لو مو فاعل تام؟ ها؟ عليته تام لو مو عليته تام؟ سأفترض أنت استطعت أن تتخلص في الإنسان تقول هو ماذا؟ هو علة ناقصة مو علة تامة، ولكن في الله ماذا تقول؟ الله علة تام لو مو علة تامة بعد؟ ها؟ وبعبارة أخرى إيجاده للفعل يتوقف على شرط غير إرادته غير قوله كن فيكون أو لا يتوقف، لا يتوقف مع أنه فاعل مختار، والفاعل المختار تتساوى نسبته إلى الفعل والترك، فانتقضت قاعدتكم. واضح صار الإشكال؟ إذن المستشكل بعد أن أجاب عنه السيد العلامة قال باختيار الإنسان صحيح أن الفاعل إذا كان مثلنا يعني إنسان ففاعليته تتساوى إلى الفعل والترك، المستشكل رجع قال هذا في العلة الناقصة كالإنسان، أما في الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عليته ما هي؟ تامة لا تتوقف على أي شرط أو ارتفاع أي مانع، لأنه لا يوجد قبل الإيجاد شيء حتى يكون شرطا أو أن يكون مانعا، ومع كونه مع أنه هو فاعل ماذا؟ مختار، والفاعل المختار تتساوى نسبته إلى الفعل والتار، فإذا مع كونه علة تامة تتساوى نسبته إلى الفعل والتر، يعني لا يوجد وجوب بالقياس في وجود المعلول، إذا انتقضت قاعدتكم أين؟ في الواجب سبحانه وتعالى. إذا هذه القاعدة نقبلها في غير الواجب سبحانه وتعالى، أما في الواجب فنقول مع أنه علة تامة يبقى الفعل متساوي النسبة وجودا و عدما. خلنا نقرأه المولانا هذا. وأما حديث الاختيار فقد زعم قوم، هم زعم هم قوم بالتنكير، فقد زعم قوم أن الفاعل المختار كالإنسان مثلا بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية، زعم قوم أن الإنسان علة، هنا هذه العلة تامة بقرينة ما سيأتي بعد سطرين، فليس الإنسان الفاعل باختياره علة تامة للفعل، إذا هذه علة العلة التامة. قال كالإنسان مثلا بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية علة تستوي نسبتها إلى الفعل والترك، فله أي الفاعل كالإنسان الفاعل المختار كالإنسان، فله أن يرجح ما شاء منهما من دون إيجاب من دون وجوب بالقياس بالنسبة إلى وجود المعلول، من دون إيجاب لتساوي النسبة، وأنتم تريدون أن تثبتوا أن العلة التامة إذا كانت موجودة فيوجد وجوب بالقياس ماذا؟ في المعلول. نقول لا، علة تامة الإنسان ولا يوجد عندنا وجوب بالقياس في المعلول بل تساوي نسبة الفعل والتار. وأما حديث الاختيار فقد زعم وهو خطأ، هذا الزعم خطأ. لماذا؟ فليس الإنسان الفاعل باختياره علة تامة للفعل، بل هو ماذا؟ بل هو علة ناقصة وله علل ناقصة أخرى كالمادة وحضور المادة واتحاد زمان حضور المادة مع زمان الفعل واستقامة الجوارح الفعالة ومطاوعتها تلك الجوارح والداعي إلى الفعل والإرادة والشوق والتصور والتصديق وأمور أخرى كثيرة. وهذا معنى أن فاعليته مقيدة بخلاف فاعلية الله، فإنه فاعليته ماذا؟ مطلقة. هذا معنى أن الإنسان فاعل مقيد، يعني مقيد بألف شرط وشرط، ولكن الله فاعل مقيد وفاعل مطلق. وهذا نتيجة التنزل في مراتب الوجود الذي ذكرناه مرارا، أن الوجود كلما تنزل كلما زادت ماذا؟ زادت قيوده، مو فقط زادت قيود ذاته، زادت قيود فاعليته، لأنه فاعلية وعين ذاته لا أكثر من ذلك. فلهذا أنت تجد النار هنا، إذا أنت بعيد هنا قطعة من الورق هنا والنار هنا، هذه لا تفرق وتلك لا تفرق، ولكن النار الآخر هم هشفين لو هي تدعو هي تتلقف، شلون تجد أنها تختلف أحكامها؟ لماذا؟ لأن تلك النار في نشأة أخرى فتكون لها ماذا؟ أحكام أخرى. هذه أحكام النار الجسمانية، أما أحكام النار التي سجرها جبارها طب لا، لها أحكام أخرى. ماذا؟ عندما يؤتى بها يأتي بها 70,000 ملك أخذوها من خراطيمها. شلون النار هذه اللي ملائكة يأتون بها وماخذيها من خراطيمها، وأنه خازن ملك مالك خازن النار عندما يشتد غضبا تشتد غيره، شلون النار هذه؟ شنو علاقة بين مالك النار وبين ماذا؟ حطب جهنم. هذا معناه أنه أصنفت عالم آخر، نشأة أخرى، قوانين أخرى، أحكام أخرى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا مو قانون متصل بالأرض والسماوات. يوم تبدل النار غير النار، يوم تبدل يبدل الإنسان غير الإنسان، يوم حشر والحشر غير ابتداء، تلك نشأة أخرى. كذلك هنا مولانا قال وأمور أخرى كثيرة إذا اجتمعت صارت علة تامة يجب، التفتوا جيدا، هذا الوجوب ضرورة مو ضرورة عليه، يجب هذا الوجوب ضرورة يعني بحسب الوقوع لا بحسب في قبال الإمكان، يجب معها الفعل. وأما الإنسان نفسه وإرادته فجزء من أجزاء العلة التامة نسبة الفعل إلى الإنسان بالإمكان دون الوجوب، وهذا نقبله. والكلام أين؟ كلامنا في العلة الناقصة أو في العلة التامة؟ قال والكلام في إيجاب العلة التامة لا مطلق العلة. هنا أكفت مسامحة أيضا في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، إذا قلنا الكلام في إيجاب العلة يكون هذا يا وجوب، وجوب بالقياس لوجوب بالغير، ونحن كلامنا ليس في الوجوب بالغير وإنما كلامنا في الوجوب بالقياس إلى الغير، فكان ينبغي أن يقول والكلام في وجوب وجود المعلول عند وجود علته، هو الكلام في إيجاب العلة التامة. إيجاب يعني ماذا؟ يعني الوجوب بالغير السابق على وجود المعلول. والكلام في إيجاب العلة التامة لا مطلق العلة الأعم من التامة والناقصة، على أن اكتفت جيدا، هذا الإشكال هو دقيق، على أن يقول سلمنا معكم السيد العلامة، يقول الإنسان أولا أثبتنا لكم أنه ليس علة تامة لفعله، حتى الآن سلمنا معكم أن الإنسان لا يتوقف فعله على أي شرط، بل هو فاعل مطلق وليس فاعلا مقيد. أنتم تلتزمون بأنه العلية التامة موجودة والفعل لا يتحقق؟ إيش تلتزمون؟ وهذا لازمه أن العلة التامة تتحقق والمعلول يبقى ماذا؟ ماذا؟ على تساوي النسبة، يعني يبقى على إمكانه. هذا معناه لا، عدم وجود رابطة بين العلة التامة ووجود المعلول، لأنه لو كان هناك رابطة عينية حقيقية بين وجود العلة ووجود المعلول، هو وجود العلة متحقق ولا مو متحقق؟ فلا بد أن يكون وجود المعلول ماذا؟ متحقق. وأنتم تقولون ماذا؟ لا، النسبة محفوظة، يعني تساوي نسبة الفعل والترك، يعني إنكار لرابطة العلية أو لرابطة الوجود بين العلة والمعلول. تقول وما المحذور في ذلك؟ هو ألتزم ألتزم بأنه لا توجد رابطة وجودية. أقول سلمنا، جيد جدا. لابد جنابك أيضا تقبل إنكار لقاعدة العلية والمعلولية، وإنكار القاعدة معناه صدور كل شيء من كل شيء وعلية كل شيء لكل شيء. أقول يعني جنابك 70 سنة مولانا، 70 سنة هنا تعبد الله، وإذا تروح الآخر تصير جهنم. اللي أخو مصر، اللي أخو ها؟ رابطة أكو بين عملي وبين الدخول في الجنة والدخول في النار؟ لو ما هو رابطة، ها؟ أنت أنكرت، قلت يمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء. مولانا هذا الماي أنا جايبه، قال أنا الله سبحانه وتعالى قال لأن أنا حتى أحميه وأجيب النار، وإذا أشوف درجة برودة صارت 100، لأنه كل شيء علة لكل شيء. الله سبحانه وتعالى هذا الذي وعدني، قال من يعمل كذا من يعمل كذا من يعمل كذا من يعمل كذا، عليا بين عملي وبين النتيجة ماكو، هذا الذي عملته بالآخرة ماذا يكون عكسه كاملا، أهل الجنة إلى النار وأهل النار إلى الجنة، لأنه لا توجد أي رابطة بين العمل والجزاء المترتب على العمل. إن كان رابطة العلية يعني أن يكون كل شيء علة لكل شيء، وأن يكون كل شيء معلولا لكل شيء. هذا العالم مولانا الدقيق المحكم المتقن مولانا شو علته؟ علته مادة عمياء صماء لا سمع لا قدرة. ممكن لو ممكن، ها؟ لأن كل شيء ممكن أن يكون علة لكل شيء. شنو المحلول؟ بأي دليل تقولون أن الله سبحانه وتعالى الصانع له عالم حكيم قادر له عناية قدرة حلم إلى كل ينسد، بل أساسا ينسد حتى الخطاب معك، لأنه أنا أقدم هاي المقدمات حتى تصل إلى نتيجة ماذا؟ ها؟ أن الله دائم الخير. فهي مقدماتي توصلك إلى أن الله ماذا؟ منقطع الفيض، لأن كل شيء ممكن أن يكون علة لكل شيء. فينهدم أصل العلم، ينهدم أصل الوجود، ينهدم أصل العالم، كل شيء بعد لا يمكن إثباته. واضح؟ حتى هو اللي دي يقول أنا دا أرتب هالمقدمات حتى أوصل إلى هالنتيجة، رابطة علية أكون أو ما أكون، شو تقول أنت؟ ماكو. لعله هاي مقدماتك الكلامية توصلنا إلى وين؟ إلى عكس ما تريده. فلهذا قال على أن تجويز استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل، يعني سلمنا أنه علة تامة وإلى الفعل وعدمه، هذا إنكار لرابطة العلية. واحد يقول للسيد العلامة سيدنا احنا نريد ننكر رابطة العلية، اصلا احنا نقول نصرح ان الله وارتباطه بالعالم مو ارتباط العلة التامة بالمعلول، نصرح لكم بهذا. يقول اذا صرحتم بهذا وهو علة تامة ولازمه تجويز علية كل شيء لكل شيء ومعلولية كل شيء لكل شيء، حتى هذا البحث اللي انت كتبت في اصول الفقه مالك هم هذا قد ينتج نتيجة معاكسة. يعني انت تريد ان تثبت لي انكار العلية، هاي مقدماتك توصلني الى ماذا؟ الى اثبات العلية. ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ ممكن، لانه لا رابطة وجودية تكوينية عينية بين العلة التامة ومعلولها. فان قلت يأتي والحمد لله رب العالمين.